بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: وخذ بيدك ضغثا. والضغث هو الحزمة من الحشيش، أو الحزمة من شماريخ النهر. فاضرب به أي من آليت على نفسك أن تجلده، ولا تحنس في يمينك. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فكأن اللي عملناه ده جزاء له على إيه؟ صبره، ولا على أنه رجع إلى ربه وقال إني مسني الضر. كل ذلك تسبب عن أن يجعل الله له شيئا يرضيه بأنه خفف عنه حتى الألم الذي يورثه بالغير. لأن لما كان يجلد يجلد، إنما الله سبحانه خفف ده عنه. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. قلنا برضو عبادنا جمع إيه؟ عبد. وفهمنا كلمتين: إبراهيم اللي هو أبو النبوة، وإسحاق اللي وهب له بعد إيه؟ تنفيذه أو إسلامه للحكم في قتل إيه؟ إسماعيل. ويعقوب اللي هو ابن إسحاق أولي الأيدي والأبصار. الله سبحانه وتعالى جاء بإبراهيم وإسحاق ابنه، وابن إسحاق مين؟ يعقوب. وعرفنا قصتهم في قوله: يا بني إني أرى إيه؟ في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. لم يشأ أن يقبل على ذبح ولده قبل أن يبين له الأمر الذي صدر إليه، لأنه أشفق أنه يأخذ ابنه ليذبحه. ففي الفترة اللي بياخد فيها ابنه يذبحه يمتلئ قلب ابنه حقدا عليه، يقول ازاي بيقتل ابنه رجل ده جرى له ايه. فأراد إن أسابه الله على التسليم أن يسيب ابنه إسماعيل على التسليم أيضا. يبقى شوف عطفه قد ايه، فياخد كده. ولذلك يقول الحق: فلما أسلم مين؟ إبراهيم. ومين؟ إسماعيل. وتله للجبين. ناديناه إيه؟ وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا واستسلمت واستسلم ابنك، ارفع إيدك. وقلنا أنه قال: أنا فديته بذبح عظيم وتركنا عليه في الإيه؟ مش كده ولا إيه؟ وبشرناه بإسحاق. مش نجى الولد بس، جاب له ولد تاني اللي هو بشرى بإسحاق. ومش بس كده، ومن وراء إسحاق مين؟ ومش بس كده، عملهم إيه؟ عملهم أنبياء. يبقى ده نتيجة إيه؟ نتيجة التسليم لمين؟ لله في حكم. قال له: إنني أرى في المنام أني أذبحه. إيه ونذبحك؟ ما دام سلم لله الحكم وربنا له حظ في إنه عزم الناس. ولذلك سيدنا إبراهيم لنا له في أعناق كل مسلم ومؤمن بالله جميل. ليه؟ لأنه لو كانت المسألة نفذت لبقي ابتلاء الله للإنسان بأن يذبح ابنه، ولكن سيدنا إبراهيم تحمل عنا جميعا. فتحمله عنا جميعا وإسلامه لله بأنه يذبح صحيح رفع عنا الحكم. يبقى عمل فينا جميل ولا لا؟ عمل فينا جميل كبير، وإلا كان يبقى من النسك ومن العبادة أنني أتقرب إلى الله بذبح مين؟ بذبح ابني. ولذلك احنا قلنا إيه؟ سلم لربك حكمه فلحكمة يقضيه. ما دام حكمه من الله يعرف انه حكيم، فلحكمة يقضيه حتى تستريح وتغنم. واذكر خليل الله في ذبح ابنه اذ قال خالقه: فلما اسلم هل اسلم. ايه اللي حصل؟ تبقى تفتكر ايه؟ تفتكر ليه؟ ليه؟ قال لك: لان كل امر او كل حدث يسيء الإنسان في ظاهر الأمر ويتعبه ويعتبره مصيبة لا يجب أن ينظر إلى الحدث وحده، ولكن يجب أن تنظر دائما إلى الحدث بضميمة من أحدثه، ما تنظرش إلى الفعل اللي مسيء حتى تعرف من أحدث هذا الفعل، لأن هيتغير الحكم، يبقى مرة حسنة ومرة يبقى سيئة. مثلا ضربنا مثل وقلنا الإنسان قاعد كده فلقى ابنه دخل عليه ووجهه بيشر دم مجرحهم، بالله أول سؤال يسأله الأب لابنه ماذا يقول له؟ خليك قولوا أنتم، من اللي عمل فيك كده؟ أكن الدم اللي سائل ما أحفظوش ولا أغضبه، خلاه لحد ما يعرف مين اللي عمل، لأن مين اللي عمل دي هيترتب عليها حكم حب العمل أو بغضه. فالولد يقول ده عمي عمي، فابوه يقول له لازم انت عملت حاجة خلت عمك يضربك الضرب ده، فيجيب عمه يقول له انت عملت في الواد ده ليه كده؟ قال له انا قاعد التفت لقيت زي الدبشة كده وسيارة ماشية وجاي عايز يعدي على الطريق والسيارة هتلهفه، فمسكته بايده ما لحقتش الا وشه، ايديا دي انغارت في وجهه نزل الدم. طب لو قال له ده ابن فلان العدو يرتب عليه الحزن، إذن لا يمكن أن تحكم على فعل بحكم أنه خير أو شر إلا إذا نسبته إلى مين؟ إلى فاعله، لأنه بالنسبة إلى الفاعل تتمخض الخيرية فيه أو يتمحض الشر الشر فيه. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي. الأيدي جمع يد، وتطلق اليد على الجارحة الخاصة، وتطلق على ما تأتي به الجارحة من فعل. تقول فلان له يد علي، يعني عمل فيه ايه؟ لأن أغلب الأفعال تزول بالإيه؟ بالإيد، فسميت الإيد النعمة اللي تصل بطريق الإيد اسمه يد. له أياد علي سابقة أعد منها ولا أعددها، أياد كتير، ولذلك يقول فلان له أياد إيه؟ أياد بيضاء. الله، لأن العمل بيجي بمين؟ باليد. ده العمل إذا كان منسوبا إلى الحركة الفاعلة، وفيه فرق بين الحركة الفاعلة اللي بتعمل العمل كده، وفيه ومعنى آخر في الحركة الفاعلة، وهو ما يوجب عليك الحركة. مثلا عايزين بذل عطاء، اللي عنده مال يبذل، ادي واحدة، يبقى هيدي بإيده. طب واللي ما عندوش مال يدي بقى يعمل ايه؟ أم قال لك ينصح من عنده مال أن يبذل. يبقى العمل مش للإيد بقى، العمل لإيه؟ العمل لسان. لكن لما كانت اليد يباشر بها أكثر الأعمال فنسب كل محروف وكل خير يتعدى منك أنت إلى إيه؟ إلى يدي. ولذلك يقول الحق يد الله فوق أيديه. يبقى اليد يراد بها القوة، ويراد بها القوة الفاعلة، القوة الفاعلة من أي حركة إيه كانت. فإذا إذا أردنا البذل قلنا الواجد يبذل ما عنده، وغير الواجد ينصح الواجد بأن يبذل. طب ما عندوش لا مال ولا عنده مقال، طب المال هيبذله والمقال ينصح به، ما عنده لا دي ولا دي. قال لك بقى ربنا ما يعفيش أبدا من العمل الصالح في البذل. إزاي؟ أم قال لك يفرح بمن بذل. الرجل قال ايه هو بيدعي على الكعبة؟ قال اللهم انك تعلم اني عاصيك ولكني احب من يطيعك. انا عاصي صحيح، انما بحب مين؟ اللي بيطيعك. زي ما قال له برضه تاني، قال له ايه عند الملتزم برضه، كناس قاعدة تصطاد الدعاء، لان بقول لك ان اللي قاعد عند الملتزم ده بيركز كل اموره عشان يدعى بفرصه انه في الملتزم عليه يمسك اللي. فالاصمعي وجد واحد بيقول له يا رب

أن ينسب إلا إلى قوة قادرة قاهرة مسيطرة لا يوجد لها شريك. وإلا لو كان لها شريك لأب لنا وقال لا، هو ادعى أن خلقني، هو ادعى أن خلقكم مش أنا اللي خالق. ما حدش قال الكلمة دي أبدا، وما دام ما حدش قالها يبقى ما سمعوهاش يسمعوها، فإن كانوا ما سمعوهاش يبقوا نايمين على ودانهم ولا ينفعوش أهلها. طب وإن كان سمعها ما الذي جعلهم يجبنون؟ فلا يقولون أنت دخلت منا الكون وسايبنا كده إحنا قاعدين. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. يروحون يقولوا تعالى أنت عملت كده ليه؟ وما إحنا بنعمل إيه؟ ما حصلش هذا الإيه؟ هذا الكلام. يبقى الأبصار لا قيمة لها في العيون إلا أن تلفت المبصر إلى من صنع هذا الذي رآه، فإذا ما أعمل عقله ومواجيده وشاف الحكمة والهندسة فيه يوم يهتدي إلى إيه؟ إلى الحق سبحانه وتعالى. واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق، وعبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. قدم الأيدي على الأبصار لأن هي فائدة أنك أنت تبصر آيات الله وتؤمن به إيه؟ عشان تعرف أنه خالق الجميع وهو اللي رزق الجميع ولم يبق فقيرا إلا ليحننك عليه مخافة أن تصبح مثله. فلما أنت تكون فقير وتديله تقول والله برضه أنا لو افتقرت هيجيني ناس يدوني، يبقى إذا ما تحقدش على واجد لأن الواجد هينفعك قدام. ولذلك قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا إيه سديدا، وليعتبروا في قوله سبحانه وكان أبوهما إيه وكان أبوهما صالحا. طيب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة. أخلصناهم يعني ادنا لهم حاجة خلص لهم، خدناهم لنفسنا كده. ايه الخالصة؟ قال لك الخالصة التي خصصناهم بها هي التي تلفتهم دائما الى دار الجزاء ودار العقاب وهي الآخرة. كل ما يفتكر انه هيسأل ويحاسب، من عمل حسن هياخد مش عارف ايه، من عمل سيئة هيعمل ايه يعمل ايه. ولذلك قلنا الذي يجعل الناس يستشرون في المعصية أنهم لم يقرنوا الجزاء على المعصية بفعل المعصية. لو أنه استحضر العقوبة اللي على المعصية ما كانش إيه؟ ما كانش اللي بيسرق ده. طيب ما بيسرق وبعدين يمسكوه. قال لك هو لو قدر إنه هينمسك ما يسرقش، إنما يقول لك أنا احتلت، أنا عملت ترتيب وعملت مش عارف إيه. نقول له الجريمة دائما لا تفيد، وهتترك ثغرة ينفد منها اللي بيمسكك ويحقق وياك ويقعد يلوص فيه كده لحد ما ايه لحد ما يوقعك. يبقى اذن الحق سبحانه وتعالى يريد منا ان نستظهر العقوبة على السيئة تبقى في بالنا دائما. ليه؟ ولذلك هنا الرسول يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لو كان مؤمن صحيح وعارف ان دي هتوديه مش عارف ايه ما يزنيش. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو، يبقى لازم في غفلة بتغفلوا عن الايه الجزاء. يبقى الذي يكسلنا عن الطاعه اننا لا نستحضر الثواب عليها. يبقى اذا الذي يغري الانسان بالمعصيه ان لا يذكر العقوبه عليها، والذي يكسل الانسان عن الطاعه ان لا ينظر الى الثواب عليها. والا الولد اللي قاعد يذاكر امه تحط له الاكل ياخد لقمه وماسك في الكتاب، تقول له ايه من الكتاب وكل الاول ياكل ليه؟ ايه عمل كده ليه؟ مستحضر لذة النجاح، لذة التفوق، لذة الشرف اللي يناله بين اخوانه واهله والمربيه بتاعته. طب واللي طلع من عشان رايح المدرسه قاعد على القهوه ما استحضرش ذلته يوم النتيجه، وما استحضرش زعل اهله، وما استحضرش زمن انه يستهزأ به من اخوانه. لو استحضرها ما عملش الايه الحكايه دي. انا اخلصناهم بخالصه هي ذكرى الدار، يتذكر الدار الايه الاخره, حاططها نص بعينه. كل ما تيجي طاعه يقول لك عشان ربنا يسيبنا على يجري, مش معصيه يقول لك ما تعملهاش عشان انا النار. الله بخالصه ذكر الدار. وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار. مصطفين احنا قلنا في الخلق لله فيها اصطفاءات, يصطفي من الاماكن ما شاء, من الاماكن ما شاء, ويصطفي من الازمنه ما يشاء. يصطفي من الامكنه مثلا البيت الايه الكعبه مثلا, يصطفي بيت المقدس, يصطفي من الازمنه مثلا شهر رمضان, يصطفي مثلا شهر الحج. له ان يصطفي ما شاء لمن ايه لمن شاء, ويصطفي من الناس رسلا, ويصطفي من الملائكه ايه رسلا. هذا الاصطفاء نقول له مش محاباة لأحد, وإنما ائتمان المصطفى على ما يريده المصطفى من إشاعة الخير فيه. يبقى المصطفى اللي بيصطفي مصطفى عايز ده يعمل ايه. ولذلك اللي بيدلل الأنبياء ما بيدللهم ده بيحملهم ايه, بيحملهم أعباء, وأعباء جسيمة في ذواتهم وفي نفوسهم وفي أهلهم وفي مالهم. يبقى مش مصطفى عشان ايه يدلله, لا ده مصطفى علشان ايه يشيع اصطفاءه في الايه بيصطفى رمضان عشان انا ابقى طائع في رمضان فقط, لا ده عايز اصطفاء في رمضان ده يديك طاقة تقضيك كل ايه طول السنة. نعم. اذا فاصطفاء الزمان والمكان والملك والانسان ليس معناه تدليل خلق على خلق, وانما هي لإشاعة الخير في كل خلق للخلق. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار, وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. مصطفين الأخيار جمع خير يعني, وأنا اصطفيتهم لهذه الايه المهمة. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل كل من الأخيار. وكل من الأخيار. اسماعيل احنا عارفين قصته مع ابوه ابراهيم, واليسع فيه رسل الحق سبحانه وتعالى عدهم في الرسل, ولكن لم يعطنا الا اسماءهم, وقد يعطينا اوصاف. فالاوصاف اللي موجوده هنا وانهم عندنا لمن الايه المصطفين الاخيار, لكن اسماعيل مفهوم واليسع مش مفهوم, لانه لم يذكر لنا من هو, متى كان زمنه, إلى من أرسل, وما هي الأشياء التي مدناش حاجة إلا الاسم والأوصاف بتاعته. وخاصة ذا الكفل اللي اختلفوا فيها العلماء, يا ترى هو رسول ولا مش رسول, وقعدت المعركة تدور بينهم لا رسول ذا مش رسول, حتى إن أبو هريرة اشترك فيها وابن جرير اشترك فيها ومسألة منه. وذا الكفل, والكفل والتكفل من قوله هناك وكفلها زكريا, او الكفل النصيب. طب ايه هو ذي الكفل؟ قال لك برضو دي ورد مرتين, ورد في سورة الانبياء مش كده, وورد هنا في ايه في سورة صاد, بس ما فيش غير كده. انما منه عاش فين, باي شيء ارسل, متى ارسل, ما عندناش الا الاوصاف دول. او عندناهم وذي الكفل كل من الاخيار, ده الوصف اللي هو ايه اللي هو ايه قالوا. بس هناك بقى اللي في صوت الانبياء ايه, واذكر ايه واسماعيل ها وادريس مش كده, وذا الكفل كانوا من الايه من الصابرين, انهم كانوا من الصابرين, وادخلناهم في رحمتنا انهم كانوا من الصالحين. يبقى ادي الوصف اللي جه في ايه في ذا الكفل. يبقى ذكر اسمه وذكر له وصف صابر وصالح, ولهذا أدخله الله في رحمته. ده اللي خلى العلماء بقى يفتي مما قيل في ذا الكفل, أن اليسع اللي هو جه بعد ذا الكفل لما كان في آخر حياته وعجزت قوته عن القيام بأمر الدعوة, قال لو أني استخلفت رجلا على الناس يعمل فيهم في حياتي حتى انظر ما يفعل, يعني مش اديله كده وخلاص بعد ما اقول له انا اديله هو ايه